ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على فإلهكم إله واحد فله أسلموا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

أعطينا صدق الله العظيم.